إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أثنى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله إبراهيم عليه السلام أنه يأتي يوم القيامة ربه بقلب سليم. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قال إبراهيم في دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا دعاء إبراهيم وقوله حق، فإن من أتى الله تبارك وتعالى بقلب غير سليم فإنه يؤاخذ بقدر الغش الذي في قلبه. مصداق هذه الآيات من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقول النبي الدين النصيحة يعني هذا هو الدين، والنصيحة هي سلامة القلب وإخلاصه وخلوصه من أي غش. فالمؤمن ناصح، يعني قلبه سليم خالص من كل غش نحو كل أحد. إخلاصه لله تبارك وتعالى ونصحه لله أن يؤمن به سبحانه وتعالى إيمانا لا شك فيه، فإنه الرب الإله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، أن يخلص في عبادته له فلا يشرك بعبادته أحد. فكل من أشرك مع الله تبارك وتعالى شيئا فإنه قد حمل أعظم آفة في القلب، أعظم آفة للقلب الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الله لا ند له ولا شبيه له ولا إله معه سبحانه وتعالى، بل هو الإله وحده. ثم الجحود والكفر، جحدان نعمة الله تبارك وتعالى، سوء في القلب، ظلمة، إجرام. فإن المنعم هو الله تبارك وتعالى، منه النعم كلها. فمن شكر غير الله تبارك وتعالى على نعم الله تبارك وتعالى فهذا لا ليس قلبه قلبه لا أقول مريض، بل قلب ميت. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. باب واسع، معنى أن يكون القلب سليما نحو الله سبحانه وتعالى. كذلك من سلامة القلب نحو الرب تبارك وتعالى النصح لعباد الله تبارك وتعالى، أن يكون العبد ناصحا لعباد الله كلهم، مؤمنهم وكافرهم. رسل الله جميعا كانوا ناصحين لأممهم، ومعنى أنهم ناصحون لهم يعني مخلصون لهم. فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهود يقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. لكم معشر القوم ناصح، يعني أدلكم على الخير، أنهاكم عن الشر، أعرف من أمر الله تبارك وتعالى شيء عظيم، أعرف معنى التزام أمر الله أن في نهايته جنة، وأن معصية أمر الله تبارك وتعالى أن في نهايتها نار. كل الرسل كانوا ناصحين لأقوامهم، وأكبر الرسل نصحا لقومه هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان ناصحا للعالمين لأنه أرسل للعالمين. ولذلك أخلص القول لكل هؤلاء، أخلص لليهود وللنصارى ولكل الأمم ولقومه، وقال لقومه: لو غششت الناس جميعا ما غششتكم، إن الرائد لا يكذب أهله، يعني لا يمكن أن أغشكم، إنما أدعوكم للخير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم كل الأقوام الذين أرسل إليهم دعاهم إلى الدين وأحب لهم هذا، كان يحب لهم أن يهتدوا ويكره أن يضلوا، بل كان يأخذه الغم والهم إذا وجد أن أحدا نفر عن هذا الدين لما يعلم من المآل، لما يعلم من مآل ذلك. ولذلك كان الله تبارك وتعالى كثيرا ما يهون عليه ويقول له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولا تحزن عليهم. وذلك من حزنه، هذا من إخلاصه صلى الله عليه وسلم، فمن إخلاصه لقومه ومن سلامة قلبه أنه كان يحب لهم الخير ويكره لهم الضر. أما إخلاصه ونصحه للمؤمنين فأمر عظيم جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيامه بأمر الله تبارك وتعالى وفي دلالته لقومه على الخير أمر عظيم، يحوطهم، يرعاهم، يحرص عليهم، يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يعنتهم. مدحه الله تبارك وتعالى بذلك فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المؤمن يجب أن يكون ناصحا لله تبارك وتعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم للناس جميعا، يجب أن لا يكون في قلبه غش لأحد، لا يغش حتى الكافر، فالكافر إذا يدعوه وهو يريد له الخير يريد له الهداية، وأما المؤمن فإن كل من غش مؤمنا فهو بحسب غش. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الغش في القليل والكثير، لو استنصحك مسلم استشارة قال لك: والله زوجتي فيها كذا وكذا وكذا، ماذا تشير علي؟ هل أفارقها؟ هل أبقيها؟ لا بد أن تنصح له وأن تشير عليه بما تعلم أنه الحق له، وما تعلم أن في هذا الصواب وأن في هذا الخير له. وأما إن غششته فقلت له فارقها وأنت تعلم أن مفارقتها شر له، فيكون قد غششته، غششت مسلم. والمستشار مؤتمن، استشارك في شريكه: والله شريكي كذا وكذا، وماذا ترى؟ هل أفارق أقطع هذه الشركة أم أبقيها؟ فإن كان في قلبك غش له وأشرت له بالبقاء وتعلم أن في هذا خسارة ودمار له وكتمت ما تعلم أنه الحق، يبقى غش، يبقى قد غششت. وما دون ذلك، لو قال لك إنسان: أين الطريق؟ ما الطريق إلى كذا؟ ودللته على غير الحق، دللته على غير الطريق وأنت تعلم أن هذا ليس هو الطريق، غشاش، قد غششته، لم تبين له الحق. والمؤمن لا ينبغي بل لا يجوز أن يكون في قلبه غش لمسلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الغش واحد من هذا، الحسد ضد سلامة القلب، فالحسود عدو لك، عدو لمن يحسده، لأنه يتمنى زوال النعمة، يتولى زوال النعمة من الغير، فهذا عدو، وهذا لا شك أن هذا من سوء قلب، من سواد قلبه. فالحسد والتباغض والتدابر والغش كلها تنافي سلامة القلب. المؤمن يجب أن يكون ناصحا للجميع، النصح لله بما سمعنا من الإيمان به والتوكل عليه وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى، وألا يكون في عمله شائبة لغير الرب تبارك وتعالى، بل يكون عبادته كلها لله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يكون العبد مخلصا في إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي طاعته له، ليس في قلبه إحنة عليه، شك به، كراهة له، اشمئزاز من عمل عمله النبي صلوات الله وسلامه عليه، تورع عن عمل يعمله النبي. لو انسان تورع يشوف النبي عمل عمل ويقول لا هذا لا يناسبني وعمل، هذا يكون هذا قد فرق الاسلام. وقد قال النبي في قوم ارادوا ان يجتهدوا فوق اجتهاد فوق عمل النبي، فقال اما انا فاقوم وانام واصلي واركض، فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما قالوا لا نفعل كذا وكذا وكذا ما فعله الرسول، قالوا اين نحن من رسول الله؟ هذا غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر. وقال النبي ما بال الرجل يتورع عن القوم افعله، عن الشيء افعله، الا واني اعلمكم بالله، الا ان اعلمكم بالله واخشاكم لله انا صلى الله عليه وسلم، فهو اعلم القوم بالله وهو اخشى الناس لله تبارك وتعالى. فايضا من صدق يعني الاخلاص والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الاخلاص في صدق في اتباعه واخراج من القلب كل شائبة نحو النبي صلوات الله وسلامه عليه. النصح لأئمة المسلمين وعامتهم، أن يكون الإنسان ناصحا لأئمة المسلمين، وكذلك أن يكون الإمام ناصحا لقومه ولمن والله الله عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يدخل معهم الجنة. فالإمام إذا غش الرعية لم يدخل الجنة معه، بل يفصل الله تبارك وتعالى بين المؤمنين وبينه. ومن الغش من غش الإمام لرعيته أن يولي رجلا وهو يعلم أن في القوم من هو خير منه، كما قال صلى الله عليه وسلم من ولى رجلا على قوم وهو يعلم أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. هذه خيانة لله ورسوله، بل يجب أن يولي من يعلم أنه الكفر في هذا المكان. فالإمام يجب أن يكون ناصحا لله تبارك وتعالى، كذلك ولرسوله، وكذلك لأمته لمن والله الله عليهم. والرعية يجب أن تكون فيها نصح للإمام، وكذلك عموم الناس ولعامتهم، أن يكون المؤمن كذلك ناصح لعموم المسلمين. من النصح لهم عدم احتقار أحد لمنزله لمرتبته لفقره، لا تحتقر مسلما. حسب امرئ من الشر، يقول النبي بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذا احتقرت مسلم قلت هذا من الجنسية الفلانية، هذا من شنو، هذا لما تحترم هذا، هذا مسلم له حق المسلم. والنبي يقول المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيك شرا هذا. فهذا من غش القلب. فإذا كان إنسان فيه نوع من التعالي والكبر أو على إخوانه المسلمين فهذا غشاش، فقلبه فيه غش، هذا غير النصيحة، هذا بخلاف النصيحة. الدين النصيحة، ولأئمة المسلمين وعامتهم يجب أن تكون ناصحا لكل مسلم. ومعنى النصح لكل مسلم، هذا الرسول كان يبايع الصحابة، قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، وألا ننازع هذا الأمر أهله، ونازعناه على وأن نقول الحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. والنصح لكل مسلم، أن ننصح لكل مسلم، يعني أن يكون المسلم ناصحا للمسلمين جميعا. ومعنى أنه ناصح لهم يعني مخلص القلب للجميع، لا يغش أحدا. هذا هو الإيمان، هذا هو الدين. فمن كان عنده دين هذا، ولذلك قال النبي بعد حديث المسلم وأخو المسلم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات صلوات الله وسلامه. فهذه حقيقة الدين وحقيقة التقوى، سلامة القلب. واتل عليهم نبأ إبراهيم، ليش يتلو علينا هذا؟ لنأتسي به. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. هذا من نصح لهم، أن ينهاهم عن هذا أكبر يعني خطأ بل ظلم كانوا فيه، هو شركهم بالله تبارك وتعالى. كل ما هذا الشيء ما ينفع، هذا الذي تعبدونه وتقدسونه لا ينفعكم، هذا ضرر عليكم، هذه آلهة التي سميتموها آلهة ليست بآلهة، ماذا تفيد؟ هل يسمعونكم يتبعون؟ هل ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ثم عمل ما عمل واجتهد ما اجتهد مع قومه ومع أبيه، هذا من النص من سلامة القلب، قلب سليم لم يسكت على الباطل. لو سكت عليهم وأراد أن يعيش معهم يتخليهم على هذا واتخذ طريقه وحده وقال خليهم فيما هم فيه من الضلال، يصير غشاش، يصير ما غشهم. فالسكوت على الباطل غش، إذا سكت يعني الشخص رأى الباطل بأخيه وبقومه وسكت عليه ولم يعني يظن أنه يكدر خاطرهم ويمنعهم عن هذا بغشهم، وهذا من الغش. إذن يا إخوة الدين النصيحة، المؤمن لا بد أن يكون ناصح. فمن النصح أن تبين الحق، أن تبين الحق لأخيك، لا تتركه في ضلاله، بين له، إذا استنصحك فانصح له، إذا استشارك فأشر عليه بما ترى أنت أنه الحق. قد تكون مخطئ في المشورة، قد تخطئ أنت في تقديرك للأمور، تقول له فارق زوجتك هذه لا تصلح لك، أو تقول له هذا شريكك اتركه هذا لا يصلح لك، أو هذا الأمر لماذا تسير في هذا الأمر لا يصلح لك هذا ويصلح لك هذا، قد يعني تخطئ في هذا، ليس بالضرورة أن تكون مصيبا، لكن يجب أن تقول ما تعتقد أنه الحق، ما تعتقد أنه الحق لأخيك المسلم، وتدله على ما تظن أنه بهذا يعني يسعد وينجو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يأخذ بنواصينا إليه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا الأمر الكلام فيه سهل، ولكن تطبيقه في الواقع صعب، يحتاج إلى مجاهدة حتى يكون القلب سليم من كل شيء، ما فيه كراهية ولا فيه حقد ولا فيه حسد لمسلم، يعني آخر الأمر هذا، هذا يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة عظيمة جدا، بدءا من النصح لله. نصح لله قد يجد الإنسان في قلبه من الوسواس شيء عظيم نحو الرب الإله سبحانه وتعالى. والصحابي كان يأتي للنبي يقول يا رسول الله إني أجد في قلبي ما أتعاظم أن أتكلم به، أرغم العظيم جدا. فقال النبي الحمد لله الذي ردك يده إلى السفر. قال لذلك صريح الإيمان، هذا الإيمان الصريح، إنك تجد في قلبك نحو الرب أمور عظيمة جدا من دفع الشيطان لها وأنت تطردها وتبعدها. فمن النصح لله أن ترد وساوس الشيطان الذي يشككك في الله تبارك وتعالى، يدفعك إلى أن تنسب الشر إلى الرب سبحانه وتعالى، أمور عظيمة هذا. ثم إذا جئت إلى جانب المسلمين أن تعامل كل مسلم بأن لا يكون في قلبك يعني أي ضغينة أي حقد أي حسد لمسلم، هذا أمر عظيم. وفي الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمع يوما عن رجل من الصحابة أن النبي قال يعني هذا رجل من أهل الجنة، أظنه سعد بن أبي وقاص. فأراد ابن عمر أن يعرف ليش الرسول شهد له بالجنة، وظن أنه لعمله ولعبادته الكثيرة، فأتاه يعني عبد الله بن عمر ذهب إليه وقال له إني خاصمت أبي وأريد أن أبيت عندك يعني. فقال فدعه بيت، فبات عنده ليلة وليلة ثانية وليلة ثالثة، يرى أنه يصلي العشاء ثم يذهب فيصلي ركعات قليلة يعني يقوم قليل من الليل ثم ينام بقية الليل كله، ويصبح مفطرا ما هو صائم كذلك، يعني في نهاره مفطر وفي ليله لا يقوم إلا بجزء قليل من الليل. فقال له بعد ثلاث ليالي، قال له عبد الله، قال والله أنا يعني أنا لا كنت مغاضب أبي ولا شيء، أنا إنما أردت سمعت أن النبي يعني ذكر أنك من أهل الجنة وأردت أن أعرف يعني عبادتك، يريد أن يعرف عبادة داخلية في بيته. فقال له قد رأيت، ليس إلا ما ترى، يعني قال له أنت شفت هذه عبادتي هي التي رأيتها. ثم ولى خرج، ما عرف السبب ما هو. فلما ولى ناداه وقال له يا عبد الله إني أبيت وليس في قلبي غل لمسلم. فقال له هذه، قال له إذن هذه، يعني هذه التي كانت بسببها دخول الجنة. قال له أنا لما أنام أبيت ما في قلبي أي غل لمسلم، لا أحمل، لا أكون قد حملت في قلبي غل لمسلم. فقال له هذه. هذا أمر صعب، لا شك أن إنسان يأتي يعني نومه ولا يكون قد حمل في قلبه غل لمسلم أبدا، هذا لا شك أن هذا أمر عظيم جدا. هذه سلامة القلب. ولا شك أقول مرة ثانية إن هذا الفعل أن يكون الإنسان قلبه سليما بالفعل كما وصف الله تبارك وتعالى، ومخلص في كل يعني قد أدى النصيحة لكل أحد، لا شك أن هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ذلك. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.